والغنم إذا كانت أقل من 40 لا زكاة فيها، فإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة إلى 120 ثم يكون فيها بعد ذلك الشاتان، على تفاصيل جاءت بها السنة النبوية عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، الأول زكاة الذهب والفضة، والثاني زكاة بهيمة الأنعام، والثالث زكاة الخارج من الأرض. قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 حفنات، 4 حفنات من يد الرجل المعتدل في الخلقة بما يملأ يديه، 4 حفنات بما يملأ يد الرجل المعتدل في خلقته، ليست يد ضخمة جدا ولا يد صغيرة، 4 حفنات هذه تنتج صاعا، قدر صاع بالصاع النبوي. فليس فيما دون 5 أوسق صدقة، عرفنا أن الوسق 60 صاعا، فيكون القدر الذي تجب فيه الزكاة 300 صاع، 300 صاع، فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال يستعمل فيها الكيل وتدخر، فإذا بلغت هذا القدر 300 صاع فأكثر تجب فيها الزكاة، فإذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، لأنها في الغالب في هذا القدر لا تفي إلا بحاجة صاحبها، جزء منها يحتاجه لأكله وجزء منها يحتاجه لأن يبذر به مرة أخرى ليثمر عنده مرة أخرى في حديقته أو بستانه.